هذا السائل عبد الرحمن مصري محافظة مطروح، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة عن تلاوة القرآن، بقي له هذا السؤال، يقول: هل يجزي السلام من بعيد أثناء المرور على المقابر أم لابد من الزيارة حتى يصل الثواب؟ وهل ورد شيء في السنة بتحديد موقف الزائر من قبر الميت الذي يريد أن يزوره، وما هي الأعمال التي ينتفع بها الميت؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب: أولا، أن الشخص إذا مر من خارج المقبرة وسلم على الأموات فإن هذا ليس فيه شيء. ثانيا، إذا كان له أقارب في المقبرة أو أحد مثلا من أهل العلم ويريد زيارته يزور قبره. ثالثا، إذا جاء عند القبر فإنه يجلس عند رأس الميت ويدعو له بما يتيسر من الدعاء فيسلم عليه، وبعد ذلك يدعو له وبالله التوفيق. يقول: هل ورد شيء في السنة شيخ عبد الله بتحديد موقف الزائر من قبر الميت؟ أنا ذكرت أنه يقف عند رأسه بالجواب. نعم، وما هي الأعمال التي ينتفع بها الميت؟ الأعمال التي ينتفع بها الميت ينتفع بالدعاء وينتفع بالصدقة إذا كانت من مال حلال تصدق عنه، لكن فيه بعض الناس يصلي له، هذا ما يجوز لأن هذا لم يرد في الشرع، لكن يعتمر عن أو يحج عنه هذا ورد فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قريب لي مات ولم يحج، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم عن شبرمة هذا دليل يدل على جواز الحج عن الميت، فإذا تصدق عنه بصدقة مالية أو دعا له أو اعتمر أو حج فكل ذلك من الأمور المشروعة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في آخر أسئلته: ما حكم الذكر الجماعي والتحميد والتكبير أثناء الدفن؟ الجواب: لم ينقل ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كثرة ذهابه إلى المقبرة مع الجنائز، ولم ينقل عن الخلفاء الراشدين عن أحد عن أي واحد منهم، ولم ينقل أيضا عن أحد من الصحابة والتابعين لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فما دامت هذه السيرة موجودة في قرن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، وهو أن هذا لم ينقل عن أحد منهم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا العمل من البدع فلا يجوز فعله وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في آخر فقرة له يقول: هل الدفن ليلا فيه حرج؟ الجواب: ليس فيه حرج، إن حصل الدفن في النهار أو حصل الدفن في الليل فليس في ذلك بأس. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أساء إلي بعض الأشخاص وغضبت لذلك ولم أبادله الغضب، وبعد انتهاء الموقف دار حديث مع نفسي فازداد غضبي لهذه الإساءة، وأقسمت على أن أؤدب هذا الشخص وأوقفه عند حده في حدود الشرع، ثم بعدها بساعة فكرت في عواقب الأمور وما ينتج عنها من معاتبة وقد تصل إلى المقاطعة، فأقسمت مرة أخرى أن أعفو عنه وكظمت غيظي، ف فهل أكون قد حنثت في هذا القسم وماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: أولا، أن الشخص إذا أساء إليه أخوه المسلم فإنه يتحمل هذه الإساءة ويكظم الغيظ، وهذا من أفضل الأعمال، فإن الله مدح الكاظمين الغيظ. ثانيا، أن هذا الشخص إذا أمكنه أن يحسن إلى من أساء إليه فهذا عمل طيب. فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، سأله رجل قال: كيف أسلم من الناس؟ قال له: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم ولعلك تسلم. فحينئذ الشخص ينبغي أن يكون موقفه مع إخوانه المسلمين على هذا المنهج. ثالثا، أن اليمين الذي حصل منك حنثت فيه وتجب عليك الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أنت بالخيار بين واحد من هذه الثلاثة. فإن لم تستطع هذه الأمور فإنك تصوم، لأن الله جل وعلا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا كنت لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فإنك تصوم 3 أيام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها السوداني رمز لاسمه بألف حائل، يقول: مشكلتي بأنني طالب الزواج من ابنتي أقرب الناس لي، ولكن والدي ووالدتي يرفضاني رفضا نهائيا، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ وما حكم الرفض من قبل الوالدين؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ينبغي معرفة السبب الذي يجعل والديك يمنعانك من الزواج بها، فقد يعرفان عنها وعن أسرتها ما لا تعرفه، فلا ينبغي التصلب في مثل هذه الأمور. وبإمكانك التفاهم معهما، وذلك من أجل معرفة السبب، وعندما يعرف السبب يسهل علاج الموضوع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول في فقرته الثانية: إذا كلموني بين الزواج من ابنة ثانية وأنا رفضت، ما حكم هذا الرفض؟ وهل أكون عاقا لهما؟ الجواب عن هذا كالذي قبله، يعني لابد من معرفة السبب الذي لابد من معرفة ما يمنعك عن الزواج، ولا بد من معرفة السبب الذي يجعلهما يرغبانك في الزواج بها، وعندما يعرف المانع ويعرف السبب يسهل العلاج، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية. السائل راء عين ميم يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام يقوم بعمل بعض البدع؟ وهذه البدع مثل الطواف بالقبور، وإذا كانت لا تجوز ماذا نصنع، علما بأنه لا يوجد أحد في المسجد أتقن منه في قراءة القرآن؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال بالتفصيل. الجواب: ينبغي مراجعة الجهة المسؤولة التي عينت هذا الإمام وشرح واقع هذا الإمام لها. أما من جهة الحكم الشرعي فإذا كان واقعه كما ذكره السائل من جهة أنه يطوف حول القبور فلا تجوز إمامته، بل يجب التماس إمام غيره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. السائل عين عين عين يقول: هل بعدي عن والدي تجنبا لشره عقوقا له، فهو يهددني بالضرب أو بضرب والدتي واتهامي أنا بضربها أمام النيابة، وفي هذه الحالة ربما يمنعني من السفر ظلما وعدوانا، أفيدوني بذلك؟ الجواب: من الظواهر أن الشخص إذا أراد أن يتكلم في شخص اعتدى عليه لا يذكر ما يحصل منه هو من ما يكون سببا لهذا الاعتداء، فقد يكون هذا الولد الذي سأل هذا السؤال على حالة سيئة من أمور دينه، ويكون قيام والده بالضرب وما إلى ذلك يكون من باب التأديب له. فلو أن الولد شرح في سؤاله الوضع كله، سواء ما يحدث منه هو وكذلك ما يحدث من أبيه، لأمكن بيان الجواب الكامل، ولكن بالنظر إلى أن الولد جعل السؤال خاصا فيما حصل من أبيه، فينبغي النظر في الأسباب التي تجعل الأب يفعل هذا بابنه. لكن من جهة الحكم الشرعي إذا كان الوالد ظالما على وجه الحقيقة فلا يجوز له أن يعمل ذلك، لا يجوز له أن يعمل ذلك. وبالنسبة للولد إذا كان قد حصل منه ما يوجب هذا العمل من أبيه، فعليه أن يرجع إلى نفسه وأن يعدل وضعه وأن يتعاون مع أبيه تعاونا شرعيا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من سائل ميم ميم نون الرياض، يقول: ما حكم جمع صلاة المغرب مع العشاء في وقت نزول المطر؟ وهل الحكم إذا كان المطر قد نزل قبل الصلاة بقليل، هل يصح الجمع أم أنه لا بد أن يقول أم أنه لا بد أن ينزل المطر، فأفيدونا بذلك مأجورين؟ الجواب: الأئمة الذين يؤمون الناس في صلواتهم هم المسؤولون عن التحقق عن السبب الذي يكون مبررا للجمع بين المغرب وبين العشاء في الحضر من ناحية المطر الذي ينزل. فإذا حصل التحقق من السبب وكان سببا شرعيا، حينئذ يشرع يرخص في الجمع بين المغرب وبين العشاء جمع تقديما. وإذا لم يكن السبب مسوغا للجمع فلا يجوز الجمع، والحكم لا يوجه إلى فرد من أفراد الجماعة، بمعنى أن كل فرد من الأفراد يدخل في هذا، لأنه يحصل اختلاف واضطراب، وإنما المسؤول هو الإمام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج من اليمن، أم عبد الرحمن، كتبت بأسلوبها الخاص، تقول في هذا السؤال: تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر 24، وقد تقدم لخطبتها أحد الإخوة في الله، وكان هذا الشاب على دين وخلق، ولكنها رفضت الزواج ليس لشيء، ولكن تقول لكوني سأختلط بإخوانه في نفس المنزل وسأكشف عن وجهي وكفي. فالبيوت عندهم ضيقة، وإن استطعت الآن الالتزام باللباس الشرعي رغم مضايقة أهل الزوج. ثم تذكر أيضا في رسالتها تقول: ماذا أعمل يا فضيلة الشيخ أمام هذه المشكلة؟ هل أرفض الزواج كلما تقدم لي شاب ظروفه مثل هذا لا تسمح بأن يفتح بيت، أم أستسلم للأمر الواقع فأضطر للكشف عن وجهي أمام هؤلاء الأجانب بالرغم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، أم ماذا وجهوني حول هذا؟ الجواب: أولا، إذا جاءك من هو مرضي في دينه وأمانته فينبغي الموافقة عليه. ثانيا، وجود إخوة له في البيت لا يكون مانعا من الموافقة. ثالثا، لا يجوز لك كشف اليدين ولا كشف الوجه أمام الإخوة، بل الواجب هو أن المرأة تتقي الله ما استطاعت. ولو فرض أنه حصل اطلاع أحدهم على الوجه أو على اليدين من باب الفجأة وأنت لم تعلمي بذلك، فليس عليك في ذلك حرج. رابعا، أن ما ذكرتيه من الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم الحم الموت، هذا أصل الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فقال له رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، والحم أخو الزوج. فحينئذ لا تنفردي بالبيت بأي واحد منهم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة بعث بها السائل ميم حاء من جدة سوداني، يقول في السؤال الأول: يقول بأنه رجل يبلغ من العمر 47، يقول: ومنذ بداية حياتي ولساني يسبقني بالكلام الزائد الذي هو غير صحيح، وعندما يذهب من عندي الشخص الذي كان يتحدث معي أتذكر بأنه طلع مني كلام ليس صحيح، وهذه عادة تعودت عليها من بداية حياتي. أرجو من الله ثم منكم أن توضحوا لي الطريق الصحيح، وجزاكم الله خيرا. الجواب: اللسان خلقه الله جل وعلا نعمة لابن آدم، يستطيع أن يعبر به عما في نفسه، وكذلك يستعمله في عبادة الله وحده لا شريك له من الأذكار الواجبة ومن الأذكار المستحبة. وحذر جل وعلا من استعماله في الأمور المحرمة، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فحينئذ لسان الإنسان أمانة معه، وله وظيفة مشروعة، وهو ممنوع في أن يستعمله فيما حرم الله جل وعلا. فعلى سبيل المثال، استعمال الإنسان في الغيبة، استعمال اللسان في الغيبة، واستعماله في النميمة، واستعماله في البهتان، واستعماله في القذف وفي اللعن، إلى غير ذلك من الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها. فاستعماله في هذه الأمور لا يجوز للإنسان. وعندما يحس الإنسان بأن لسانه يغلبه في بعض الأحيان، فعليه أن يتنبه إلى هذا، وأن يحرص بقدر الاستطاعة أن يتقيد أو أن يقيد لسانه، فلا يستعمله إلا في الأمور المشروعة. وعندما يقع في شيء يسارع في الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، عسى الله أن يتوب عليه، علينا وعليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في سؤاله الثاني: منذ سنوات انقطعت عن بعض الأصدقاء والأقرباء، وذلك كما ذكرت لكم بسبب لساني، وحاولت في هذه الفترة أن أعدل منه ولكن بدون فائدة، وأصابتني حالة نفسية بسبب انقطاعي عن الأهل والأقرباء، ولكنني ارتحت نفسيا بسبب انقطاعي عن الناس جميعا، ولكن والدتي تجبرني على الذهاب إلى الأصدقاء والأقارب من باب صلة الرحم، وأنا محتار، هل أطاوع الوالدة أم أطاوع الحالة النفسية التي أمر بها؟ أرجوكم دلوني على جواب، والسلام. الجواب: ينبغي أن تعرف السبب الذي يجعل والدتك تحرصك على الاتصال بأصدقائك، وينبغي أيضا أن تعرف المانع الذي يمنعك من الاتصال بأصدقائك. فإذا كان المانع مانعا شرعيا، فحينئذ تتوقف عنهم، إلا إذا كان في الإمكان معالجة هذا المانع. وكذلك عندما تعرف السبب الذي من أجله تحرصك والدتك، وعلى وجه العموم ينبغي النظر في المصلحة والمفسدة. فإذا كانت المصلحة راجحة في الاتصال بهم فإنك تتصل، وإذا كانت المفسدة راجحة في الاتصال بهم فلا تتصل بهم. وإذا كانت المصلحة والمفسدة متساويتين من ناحية الاتصال بهم وعدمه، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا بد من معرفة حقيقة الواقع ومعالجته حسب المقتضى الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال: توفي أخ لي من حوالي 4 سنوات، وقمت بمراجعة عمله وحصلت على حقوقه الخاصة من العمل، وأعطيت الورثة حقهم ما عدا حق الأولاد الصغار بقي عندي، وبعد فترة احتجت إليه وأخذته واشتريت به بيت وسيارة لي، وأنا الآن أقسط هذا الشيء الذي أخذته عن طريق حق الأطفال وأقسطه عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأنت أحسنت إليهم في بداية الأمر، ولكنك آذيتهم، وذلك باقتراض هذا المال، فلا يجوز لك الاقتراض ابتداء، وعليك بمراجعة المحكمة، وذلك من أجل النظر في هذا الموضوع على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ميم حا من جدة، لي حوالي 10 سنوات وأنا أنوي الحج، وعندما يقترب وقت الحج لا يوجد شيء يوصلني إلى الحج، حيث أن الراتب لا يكفي مصاريف البيت وأيضا مصاريف للحج. هل في هذه الحالة يسقط عني الحج؟ الجواب، يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت لا تستطيع من الناحية المادية فإن الحج لا يجب عليك، وهذه أمانة معك فيما بينك وبين الله، لأنك لو قلت ذلك وأنت لست بصادق فإن الله يعلم حقيقة الأمر، وهو الذي يجازيك يوم القيامة. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.